بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في يوم مبارك من ساحة طيبة مباركة، إنها ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة، حيث الإذاعة المصرية تشارك محافظة الجيزة احتفالها بعيدها القومي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. إنه يوم طيب مبارك، يوم الجمعة. إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم، يوم مبارك فيه خلق الله آدم، وفيه أهبط الله آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه خمس خصال. نعم، إنها خصال عظيمة وفضائل لذلك اليوم العظيم الذي ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا أشجار إلا وهن يشفقن من هذا اليوم. نعم، أفضل عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب منا، من أمته، من أحبته، أن يكثروا فيه من الصلاة عليه، لأن تلك الصلاة معروضة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي لها خيرات وبركات وفيوض كثيرة لا يعلمها إلا الحق سبحانه وتعالى. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. نعم، إنها أمجاد لأمة محمد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة وقائدها، بل وشفيعها بإذن الله سبحانه وتعالى. خير يوم طلعت فيه الشمس إنه يوم الجمعة، خير يوم تضاعف فيه الحسنات إنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأنه عيد المسلمين. فهيا أيها المسلمون، هيا إلى بيوت الله، بادروا وبكروا، فالجزاء الأوفى من الله والمكافأة العظمى من الخالق سبحانه وتعالى، فهو الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. هنا في بيت الله الرضوان والمغفرة والرحمة، يمن الله بكل ذلك علينا إذا نحن قدمنا إليه، قدمنا إلى رحابه. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة، حيث نشارك احتفال المحافظة بعيدها القومي. نعود إلى ذاكرة التاريخ فيقول لنا إن هناك لحظات نورانية في حياة كل أمة وفي حياة كل شعب، إنها اللحظات التي تنطلق فيها العزيمة ويظهر فيها الإصرار وتعلو فيها كلمة الإباء والعزة. هذا ما حدث من أهالي نزلة الشوبك عندما اعترضوا قطارا للغاصب المحتل البريطاني كان متجها إلى جنوب مصر. هذا القطار كان محملا بالجنود والعتاد، اعترضوه فسقط منهم شهداء وسقط منهم أبطال. من أجل ذلك كان هذا اليوم هو الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة. ونحن في يوم مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ظهر هذا اليوم سرورا، وأن يجعل عصره استبشارا، وأن يجعل مغربه غفرانا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه نعم المولى ونعم النصير. نسأله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم من أفضاله أن فيه ساعة إجابة. ما يسأل الله عبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. أسألك يا ربي أن تحفظ بلادنا، وأن تحفظ جيش بلادنا، وأن تحفظنا أجمعين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في بيت من بيوت الله، مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة، نحن هنا لنجدد العهد ونؤكد الميثاق مع الحق سبحانه وتعالى، أننا عباده وأننا نحبه وأننا نسير على هديه ونسير على هدي القرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة والمباركة بما يتأثر من سورة الإسراء وقصار الصور والقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر كان مشهورا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك

حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله، بها تطمئن روحي وتهدأ نفسي. لا إله إلا الله، أسألك يا ربي أن نلقاك بها يوم القيامة. لا إله إلا الله، من أجلها قامت الدنيا. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان، وارتفع أذان الظهر، وقام برفعه الشيخ محسن نور الغريني مؤذن مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، منذ 97 عاما انتفض أهل نزلة الشوبك أمام المحتل الغاصب، وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. ونحن هنا نشارك المحافظة الكريمة احتفالها بهذا اليوم، العيد القومي للمحافظة، 31 مارس 1919. لذلك يحضر الصلاة معنا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، السيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة. عندما نحتفل بالعيد القومي نحتفل بالقيم وبالمبادئ وبالبطولة والتضحيات التي يحتاجها وطننا الآن، يحتاجها من كل منا لكي يعود قويا معافا، لكي يعود أبيا عزيزا. في يوم هو أعظم أيام الله قاطبة، إنه يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي أفاض الله علينا فيه من خيراته ومن بركاته ومن فيوضاته. إنه يوم العيد الأكبر، ولكن الكثيرين منا لا يدركون ذلك. نعم، ونحن وبلادنا تحتفل بيوم اليتيم. أرى الدكتور السيد عبد الباري مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية يعتلي درجات المنبر، يقدم لنا خطبتي الجمعة عن العلاقات الأسرية والمجتمعية وكفالة اليتيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله وحده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علمنا مولانا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي الكرام، إن الناظر في شريعة الإسلام المطهرة سيجد بكل وضوح وجلاء مدى اهتمام هذه الشريعة المطهرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية، مدى اهتمام هذه الشريعة بالأسرة، وكيف عالجت الشريعة هذه القضية لتظل الأسرة متوادة متراصة متحابة. عالج القرآن هذه القضية ودندنت السنة عليها كثيرا، ليكون الفارق واضحا بين شريعة الإسلام المطهرة وبعض الثقافات المادية التي الأسرة عندها لا تمثل إلا أمر الزوجية والأولاد إلى سن معينة، فإذا بلغ الأولاد هذه السن خرجوا، كل واحد خرج على حال سبيله، فك شعره كما يقولون. لكن الإسلام أراد أن تكون الأسرة متشابكة متعاضدة، فالأسرة عندنا من أبوين، من زوج وزوجة، من آباء وأمهات، من أبناء وبنات، من أعمام وعمات، من أخوال وخالات. الأسرة عندنا كما قال الملك جل جلاله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من أجل ذلك أحاطت الشريعة المطهرة هذه الأسرة بسياج واقي وبعض الأحكام الشرعية التي تكون بمثابة الأمر المتين حتى لا تنفصم عراها، فشرعت الأحكام أحكام النفقات، ومفادها أن نفقة القريب المعسر على قريبه الموسر، المعسر على الموسر في الأسرة حتى لا تنفصم العرى. وهناك أحكام للديات: الرجل الذي قتل خطأ، قال القرآن: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله والدية مخففة على العاقلة، حتى يرتبط الجميع في المغارم فتكون التربية للجميع على الجميع، فتظل الأسرة في حالة متشابكة متراصة متوادة، والغنم بالغرم كما قرر فقهاء الشريعة. فكما أنه يشترك في المغرم عند القتل الخطأ له المواريث بقدر قرابته وصلته بدرجات ومستويات معينة، فإذا انتقل المتوفى ورثه أقرباؤه كما قررت الشريعة المطهرة. فهناك من الأحكام التي شرعت من أجل أن تظل الأسرة مترابطة كالنفقات والديات والمواريث. ثم وجه القرآن بعد ذلك أن الأسرة عندنا بالمودة والرحمة، وجعلها علامة وجعلها دليلا على توحيد الله جل جلاله وعلى الإيمان به، فقال في سورة الروم في معرض حديثه عن الآيات التي تدل على رب البريات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم وجه القرآن بعد ذلك إلى العمودين، إلى الآباء والأمهات، البر لهما، وجعله يلي في الفضل مرتبة الإيمان والتوحيد، وجعل العقوق مشكلة ومعضلة تلي في الجريمة الشرك بالله والعياذ بالله. فقال ربنا: وقضى ربك، حكم وألزم جل جلاله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مولانا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون الأخرى. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، كما في الحديث الشريف. قال مولانا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم وسع القرآن الدائرة بعد الزوجية والوالدين لتشمل الأرحام. أما قلت إن الأسرة عندنا من العصابات والأرحام لا تقتصر فقط على بعض الأبناء والبنات إلى سن معينة ثم يحل كل واحد منهم شعره ويسير على حال سبيله؟ لا، الأمر عندنا في الزوجية وفي الوالدين وفي الأرحام. أرشدنا جل جلاله أن نوسع دائرة البر، فقال: فآت ذا القربى حقه. له حق عندك، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. القرآن الكريم أرشدنا في سورة البقرة فقال مولانا: يسألونك ماذا ينفقون. والسؤال هنا عن ماهية النفقة وعن طبيعتها، فكانت الإجابة ليست عن الماهية بل لمن الإنفاق وعلى من تكون النفقة. يسألونك ماذا ينفقون، هذا أمر سهل بسيط يسير، لكن المشكلة في من تصل النفقة إليه. قال: قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير، أي خير تقدمه فإن الله به عليم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل جلاله: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم. أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فبحقي من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته والعياذ بالله. من وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله. وربما يحتج بعض الإخوة وبعض الأحبة: نصل ويقطعوننا، نصنع الفضل ويتنكرون لصنيعنا، نبذل الخير ويجحدون فعلنا. أرى أن هذا سؤالا دائما ما يطرح، هذا يجيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تريد المقام العالي والمكانة الغالية فالحبيب المصطفى والنبي المجتبى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. عندنا في البيئات العامة يقول هذا نقوط، يعطيك لتعطيه، يمنحك لترد إليه، لكن الشريعة المطهرة أسمى وأغلى وأعلى في ذلك: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة، قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر لك في كشحه، وأنت تعلم عداوته وتعلم ما يكيد لك وما يدبره، لكنك تقهر نفسك الأمارة بالسوء، وتقهر شيطانك، وتتصدق وتعطي لتصل إلى رتبة عالية، كما كان يوسف الصديق عليه السلام: كن كيوسف ولا تك كإخوته حال شقوتهم. قالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. تعاقدوا فقالوا: اقتلوه تخلصوا منه، أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. قال نبي الله يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. المشكلة في العلاقات والمشكلة تأتي من الأنفس. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتمضي الأيام تسرع خلفها الشهور وتأتي بعدها السنين، ويتقلد يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رأس الأمر، ويكون في الناس شامة وعلامة، ويتربع ويتقلد الملك والنبوة، ويأتيه إخوته فيقولون: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انظر إلى الرقي، انظر إلى رتبة النبوة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وحاشا أن يأتيه الشيطان وأن ينزغ له، إن الشيطان قد وسوس لإخوته وفعل بهم، لكن يوسف من ذلك براء، لكنه ما أراد أن تكون أسرته في مشكلة أو معضلة أو ينكأ جرحا قديما. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. والحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا العلاقة في الأسرة، فأهله الأقربين منه أهله قد تنكروا لرسالته وقد تكلموا في حقه وقد صنعوا له وقد كادوا له، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لهم رحم أبلها ببلالها. الرحم من الجلد أيها الإخوة، لو ظل الرحم يابسا لكانت المشكلة ولكانت الجروح والتشققات. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: أضع على هذا الجلد ماء ليكون طريا وسهلا ولينا. لهم رحم أبلها، أضع عليها الماء ببلالها. لذلك قالوا: ما أنت فاعل بنا؟ قال: وماذا تظنون في؟ قالوا: أنت الأخ الكريم وابن الأخ الكريم. قال: أنتم طلقاء، نحن لا ننكأ الجروح ولا نتكلم في الماضي. الإيثار، المودة، المحبة، اللهم احفظنا من التباغض والتشاحن. لماذا هذا؟ والكون يسعنا جميعا والدنيا واسعة، والله عز وجل قد أتاح وأباح لنا الكثير. والعربي القديم يقول: أنفك منك وإن كان أجدع. أخوك هو أخوك، وأمك هي أمك، وزوجك هي زوجك، وولدك هو ولدك. أخوك هو أنت، أنفك وإن كان مقطوعا هو أنفك. قالوا قديما: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. حتما حتما ستهزم في معركة الدنيا. وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناح؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، اصطلح الناس في بلادنا على أن هذا اليوم الميمون المبارك هو يوم لليتيم، وهذا من باب التذكرة ومن باب المدارسة. الأسر لا تخلو من اليتامى، الأسر لا تخلو من المنكسرين الذين فقدوا عائلهم وسندهم في هذه الحياة. لذا أوصى الشرع الحنيف بالأسرة عامة وبمكسور الخاطر فيها خاصة. إن الله مع المنكسرين. قال موسى: أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فاليتامى المنفردين في الحياة كفاهم ما هم فيه من وحشة وما هم فيه من غربة بعدما حدث لهم. لا تناقشوهم، لا يكن بينكم وبين اليتامى التي واللتي، فهم فيما هم فيه، ارحموهم لله عز وجل. نحن نذاكر وندارس في هذا اليوم ليكون منطلقا إلى العام، بل إلى العمر بأسره. فالله قد أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ومقابل هذا: فأما اليتيم فلا تقهر. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بالله عليكم انظروا إلى قرب السبابة من الوسطى وقرب الوسطى من السبابة. قال الشراح: حق على كل من سمع هذا الحديث، حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل بذلك لينال الرتبة العليا والمكانة الكبرى، وهي جوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى. قال النبي: أنا أول من يحرك حلق الجنة، فأرى امرأة تبادرني، أقول: ما لك؟ من أنت؟ قالت: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله الله في إخوانكم وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأزواجكم وزوجاتكم، الله الله في اليتامى، الله الله في البلاد والعباد. أسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم انصر جندنا واحم حدودنا وحافظ على ثغورنا، أرخص الأسعار وأرخي الأقوات، اللهم أصلح بالنا وحالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اجعل ما قلناه وما سمعناه في هذه الدقائق زادا لحسن المصير إليك وعتادا ليمن القدوم عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استووا يعتدلوا، أقيموا صفوفكم واستقيموا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، إن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة احتفال محافظة الجيزة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا، من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، الزميلين جمال عبد الكريم الماحي وأشرف عبد اللطيف، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء شوقي عبد السميع ومحمد كمال ورامي عبد الباسط. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وحدودها برا وبحرا وجوا، إنه على كل شيء قدير وإنه نعم. الميكروفون يعود حضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإليكم تحيات محدثكم حمدي عبد المجيد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.